هذا أنت لازم تنفق عليهم، ما تقدرش تعطي لهم الزكاة. حتى أن بعض الناس الآن ولو يسألوني يقولوا لي يا شيخ، واحد سألني قال لي واحد عنده زكاة، عنده وليده مش مزوج وعايش معه في الدار، بس عنده شوية مصاريف، مريض شوية ويقرأ وكذا، لازم له مصاريف. قال لك لا نقدر نعطي لوليدي الزكاة، وليده ساكن معه في دار واحدة ومش مزوج ومعه. ثم قلت له راح يمد الزكاة روحه، هذه هي النتيجة، أحتمد الزكاة لنفسك منا وإلينا، يعني تمدها وترجع لك. على لأن وليدك هذا اللي يقرأ ومريض، شكون يزم يداويه، شكون يقرأه، أنت راح تنخفف على روحك، هذا خطأ. ولذلك الإنسان الذي يجب عليك النفقة لا تعطيه الزكاة، بل أنفق عليهم، بابك ويمك محتاجين تروح تمد لهم الزكاة. الأب والأم الله أمر ببرهما والإحسان إليه، بل نفسه قال أنت ومالك ملك أبيك، كيفاش تمد له الزكاة؟ لازم تنفق عليه وتقضي كل حوائج تاعه. ولذلك الإنسان يحذر ولا يتحايل في الزكاة، ما يكونش كما بني إسرائيل كانت كيجيهم الأحكام الشرعية يبدأ يتحايلوا. الله عز وجل حرم عليهم أكل لحوم الميتة، واش داروا؟ راحوا حكموها، الشحم تاعها ذوبوه، ردوه زيت وباعوا الزيت هذاك وداو دراهم، قالوا احنا ما كريناش الميتة، هذا زيت. لذلك لعنهم الله، والله عز وجل نهاهم عن الصيد يوم السبت، رموا الشبكة يوم الجمعة وداوها يوم الحد، قالك احنا ما صيدناش يوم السبت، رميناها بالجمعة، الجمعة يجوز نصيدوا، وخلاوها في البحر. والسبت ما راحوش، ونهار الحد راحوا جبدوا الشبكة تاعهم عم راحوا، قالك احنا تحايلوا، ربي لعنهم وجعلهم قردة وخنازير. الحيلة مع الله لا تنفع، وإنما ينفع الصدق والإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان يؤدي الزكاة لأصحابها اللي ربي سبحانه جعله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.